شفنا هذه خاطم ولا خازم رايتار ولا خازم خازم يلا بنا يلا بنا اقرأ كذا سلام ورحمة رجاء وزع هذه الأوراق على اللي هي كل واحد ورق يلا بنا أي ورق إن شاء الله المرة القادمة أجيب عليه إن شاء الله المرة القادمة يلا بنا ومش كل أخطار خاضم نحضه أيوة اسمع ابن دريد يقول رحمه الله ومش كل أخطار خاضم نحضه أي حابي القصيرة أو القصيرة القصيرة حابي القصيرة جرشع عرض النسى ومشرف الأقطار خاذ نحضه حابي القصيرة جرشع عرض النسى ومشرف الأقطار خاذ نحضه حابي القصيرة جرشع عرض النسى أيوة اقرأ خازم بالضاء بالضاء المعجمة خازم بالضاء أيوة اقرأ البيت الآخر البيت الآخر إيش قريب ما بين القطاة قريب والمطى صحيح الأبيات قريب ما بين القطاة والمطى بعيد ما بين القزال والصلا قريب ما بين القطاة والمطى بعيد ما بين القزال والصلا قريب ما بين القطاة والمطى بعيد ما بين القزال والصلا أي سامي التليل في دسيع مفعم سامي التليل في دسيع مفعم رفع اللبان في رحب اللبان رحب اللبان في أمينات العجا سامي التليل في دسيع مفعم رحب اللبان جرشع عرض النسى رحب اللبان في أمينات رحب اللبان في أمينات العجا أيوة شكرا جزيلا ويلا ركبنا في حواشب مكتنة ركبنا في حواشب مكتنة إلى نصور مثل ملفوذ النوى إلى نصور مثل ملفوذ النوى ركبنا في حواشب مكتنة بعد الدرس ركبنا في حواشب مكتنة إلى نسور مثل ملفوذ النوى مثل ملفوذ النوى هي مثل ملفوذ النوى ولا مثل ملفوذ النوى ما فيش مشكلة يلا اقرأ يرضخوا بالبيد الحصى يرضخوا بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أروى بها نار الحبى أورى بها نار الحبى يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أروى بها نار الحبى أي أورى بها نار الحبى أورى وارى الزب لا الحبى أيوة اقرأ الحبى جمع حبى حبي أيوة يلا اقرأ يدير إعلي طين في ملومة يدير إعلي طين مثنى يدير إعلي طين في ملمومة أيوة إلى لموحين بألحاد اللأ يدير إعلي طين في ملمومة إلى لموحين بألحاد اللأ يدير إعلي طين في ملمومة إلى لموحين بألحاد اللأ أي مداخل الخلق رحيم مداخل الخلق الخلق بالإعجام مداخل الخلق رحيب شجره مداخل الخلق رحيب شجره أي مخلول قص صهوة ممسود وأ مداخل الخلق رحيب شجره مخلول قص صهوة ممسود وأ أي لا سكك يشينه ولا فجا ولا دخيس واهن ولا شطر لا سكك يشينه ولا فجا ولا دخين ولا إيش ولا دخيس ولا دخيس واهن ولا شطر ولا دخيس ولا دخيس واهن ولا شطر أي هذا البيت 85 شوف نقف هنا ولا نقف هذا البيت 85 يمشي من يجري فتكبر الريح في غاياته يجري فتكبر الريح في غاياته حسرات لوز بجراثيم السحا يجري فتكبر الريح في غاياته حسرات لوز بجراثيم السحا أي لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجتازها ما خفت أن يشكو الوجع يجوبها ما خفت أن يشكو الوجع لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجوبها ما خفت أن يشكو الوجع أي تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن ذأ وإن رجع إن ذأ ولا ذأ معجمة ولا مهملة لا ذأ بالمعجمة ذأ وإن رجع تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن ذأ وإن رجع أي إذا اجتهدت نظرا إذا اجتهدت نظرا في إثره قلت سنم أو مضى أو برق خفى إذا اجتهدت نظرا في إثره قلت سنم أو مضى أو برق خفى أي كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا أي هما عتاد هذا هو الخبر واضح وصائبي صارم بدأ بالصارم وبعد ذلك قال ومشرف الأقطار الآن هما يعني الحصان المذكور فيما سبق والسيف المذكور فيما سبق عتادي أنا ابن ذرهم يعني كلما رأيتني معه سيفه ومعه فرسه هما عتادي نقف عند قوله هما عتادي كم الساعة؟ 2:10 الثانيين 2 يلا اقرأ لحد إن العراق لأن هذا كل شعر الوصف إن العراق يبدأ في الشعر الجميل يبدأ في المديح يمده أهل العراق هما عتادي العتاد العتاد بمعنى العهدة والأهبة ما تستعد به هما عتادي الكافيان فقدما أعددته فلينأ عني من نأى هما عتاد الكافيان فقدما أعددته للحرب أعددته للحرب إيش للحرب أعددته فلينأ عني من نأى فإن سمعت برحا منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى فإن سمعت برحا منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى لماذا خير النفوس الزائلات جهرة وإن رأيت نار حلب تلتذي وإن رأيت نار حرب تلتذي فاعلم بأني مسعر ذاك اللظى وإن رأيت نار حرب تلتذي فاعلم بأني مسعر ذاك اللظى لماذا خير النفوس السائلات جهرة على زبات المرهفات والقنا خير النفوس السائلات جهرة على زبات المرهفات والقنا ثم يبدأ في شعر المديح إن العراق لم أفارق أهله نقف إن قوله إن العراق إن شاء الله آتي من الأول ومشرف الأقطار خاض النخيل ابن دريد يقول والصاحب الثاني هو ذكر لك الصاحب الأول صارم في متنه مثل مذب النمل يعلو في الربا أبيض كالملح إذا انتضيته لم يلق شيئا حده إلا فرق كأن بين عينه وغربه مفتأدا تأكلت فيه الجزع كل هذا كان في وصف السيف الآن يمدح ويصف فرسه يقول الزميل الثاني مشرف الأقطار أشرف بمعنى ارتفع والأقطار جمع قطر القطر بمعنى الجاني كل القطر المصري القطر الشامي القطر العراقي يعني الجاني ويطلق الآن على الخريطة واضح؟ ومشرف الأقطار أي حصاني مشرف الأقطار يعني مرتفع الجوانب ومشرف الأقطار خاضم نحده هنا اليوم سيستعمل شيئا اسمه الغريب في اللغة يعني الكلمات التي لا بد لها من المعاجم سيذكر كلمات كل كلمة منها لا بد أن تنزل القاموس أو تنزل لسان العرب خاضم الخاض بمعنى المكتنز إذا تداخل الشيء مثلا إذا جئت بكيس وملأت إلى أن كاد الكيس ينفجر اسمه الخاض ويقول فرسه ممتلئ باللحم يكاد ينفجر من شدة امتلائه باللحم والنحد بمعنى اللحم يعني ومشرف الأقطار والزميل الثاني مشرف الأقطار يعني فرس عال خاض أي مكتنز نحده أي لحمه واضح؟ وماذا بعده حامي قصيرة حابي بمعنى قصير. القصيرة نوع من العروف، انظر القاموس أو لسان العرب سيذكر لك ما معنى كلمة القصيرة. جرشع، الجرشع بمعنى الواسع الصدر، انظر القاموس ولسان العرب. عرض النسى، عرض بالضم، عرض عرض النسى، العرض بمعنى الشديد الصلب، والنسى عرق معين. ما أين يوجد هذا العرق؟ انظر القاموس ولسان العرب. واضح؟ اسمه غريب اللغة. كان في واحد كذا اسمه ابن ورقاء، كان مولع بهذا النوع من الكلام، يعني لا يتكلم إلا بالكلمات التي لا يفهمها أحد. قالوا مرضت أمه، بعدما مرضت أمه يريد أن يعمل إعلان ليساعد أمه. قالوا جمع أوراقا وكتب فيها ما يجب، كتب فيها سين امرؤ ورعي دعا لامرأة مقتئنة، دعا لامرأة مقتئنة من أكل الترسوس وأصابها منه اسمئلال، أن يهب الله لها برغشاشا وطرغشاشا. هذا هو الإعلاء. تقول إيش؟ سين امرؤ ورعي دعا لامرأة مقتئنة أولئت بأكل الترسوس وأصابها عنه اسم إلال أن يهب الله لها برغشاشا وطرغشاشا. إعلان كذا يوزع على الناس. قالوا إن الناس نظروا إلى الورقة، لعنه الله ولعن أمه. لعنه الله ولعن أمه الأم، يعني هو معاني الكلمات. هو يقول سين، سين من صان يصون، صان فعل ماضي. يقول سين امرؤ يدعو الله أن يحفظ امرأة، سين امرؤ ورعية، يعني يدعو الله أن يصون امرأة ويرعاه. سين امرؤ ورعية دعا لامرأة مقتئنة، المقتئنة يعني التي كبرت في السن جدا، أولعت بأكل الترسوس، الترسوس يعني الطين، أولعت يعني أحبت أكل الطين. لماذا مرضت أمه؟ لأنها تأكل الطين. أولئت بأكل الترسوس، ثم ما أصابها عنه اسمئلال، الاسمئلال نوع من المرض. يقول أن يهبها الله، يعني أن يعطيها الله برغشاشا وطرغشاشا، كلاهما بمعنى الدواء، يعني أن يمن الله عليها بالشفاء العاجل. هو وزع هذا الإعلان في المسجد، بعدما قرأوا نسأل الله أن يقتلها سريعا ودعوا الله عليه. أيوة يلا بنا اقرأ. اسمه الغريب في اللغة، تحتاج الكلمات إلى القوانين ولا تعد من الفصاحة، واضح. لكن هو لماذا ذكرها الآن هنا؟ ليدل على أنه لغوي. إذا كنت لغويا ستتكلم في معشرهم بأمثال هذه الكلمات مثلا، يعني اعمل إعلان كذا وقول كذا وكذا وكذا. أو يلا بلا يقرأ. قريب أولئت بأكل الترسوس وأصابها أنه اسم إلال، اسم إلال مرض، أن يهبها الله برغشاشا وطرغشاشا. أيوة يلا بنا اقرأ كمل. قريب ما بين القطاة والمطاة. يقول قريب ما بين القطاة والمطاة، القطاة بمعنى الظهر، لا المطاة بمعنى الظهر، والقطاة يعني مكان جلوس الرديف. إذا ركبت على الفرس، الإنسان الذي تردفه وراء، المكان الذي يجلس فيه هذا الرديف اسمه القطا، واضح؟ لا تنفع القطا اسم طائر معين، أسرب القطا هل من معير جناحه لعلي إلى أرض الحبيب أطير. القطا نوع من الطائر، لكن القطا تأتي بمعنى مكان جلوس الرديف من الحصان. هو يصف فرسه، يقول قريب ما بين القطاة والمطى، بعيد ما بين القذال والصلى. لا نريد أن نضيع الوقت، لكن هو الآن يريد أن يصف لنا الفرس. عندما وصف السيف رسمنا ولا لم نرسم؟ كان رسم جميل، وخلينا كذا نرسم الحصان محاوي اللي بعيد فيصف لنا الحصان. فيش رختان كذا يرسم لنا حصان كذا ممكن إلى آخر الشيء الثالث مما يكون قليلا الزنا. ابن القيس يقول هذا الباطل فويق الأرض ليس لأصحاب الباطل فويق الأرض يعني زي الحصان تكاد تمس الأرض على جميل جدا. إذن عندك رقبة طويلة والظهر طويل وهنا طويل عندك القصير الثلاث يعني ثلاث أشياء لابد أن تكون قصيرة. ما هي؟ أول شيء مما يكون قصيرا الساعة يعني الساق لا يكون طويلا جدا في الحصان. واحد. الشيء الثاني مما يكون على عكسه زبر القزم هو الذي يكون طويل ولا قصير؟ قصير قزم يكون طويل في الحصان ولا قصير؟ قصير قصير. أيوة على القصير الثلاث الساق واحد الساق يعني هنا من عند هنا لحد هنا هنا اسمه الذراع هنا يكون طويل لكن هنا بالذات يكون قصير لأن لو طال هنا لا يتمكن من الجري لا بد أن يكون هذا قصيرا. الساق يكون قصيرا والأذن يكون قصيرا بقي شيء ثالث يكون قصيرا أيوة قريب ما بين القفاة والمقع يعني هذا المكان نقول أن يكون هذا قصير مختلف من بعض لأنه هو يقول بين الصلاة والقذال بعيد بعيد ما بين القذال هنا اسمه القذال يعني مجتمع الجمجمة هنا اسمه القذال هنا اسمه الصلاة بين هذين ستجد مسافة بعيدة لطول الظهر لكن بين القفاة والمقع مختلف خاصة في الخيول العربية تجد هذا المكان قريب من بعض كذا ذكرنا طويل الثلاث قصير الثلاث عريض الثلاث الأشياء الثلاثة التي تكون عريضة وتكون جيدة أولها الجبهة يعني جبهة الفرس تكون واسعة والشيء الثاني الشفة يعني شفتيها واسعتين مشفم صغير الشيء الثالث الصدر يعني تكون صدر متسع من الوراء رقيق لكن من الأمام صدر ممتلئ لحما ودم عريض الثلاث صافي الثلاث أول شيء من الصافي العين تجد عين الفرس صافي تماما تماما الشيء الثاني الجلد يعني شعره إذا كان هذا الفرس يأكل جيد وهو ممتلئ ومستريح تجد إذا خرج تحت الشمس يلمع لمعان عليه جلده يكون صافي جدا. الشيء الثالث الحافل الحوافل التي رسمها هنا يكون صافيا جدا. إذن عندك صافي الثلاث الحافل والعين ولون الجسد إذا كان هذا صافيا يزيد الفرس الجمال. العريض الثلاث الشفة والجبهة والصدر. الطويل الثلاث الذنب والظهر والعنق. القصير الثلاث الساق والأذن والقطع بين القطاة والمقطع. هذا ما يريد ابن جريج الآن رحمه الله أن يصفه في هذه الأبيات التي استخدمها. واضح؟ سيجب كل شيء في فرسه. أيوة بسم الله يقرأ. قريب ما بين القطاة والمطاء. قريب ما بين القطاة والمطاء. قريب ما بين القطاة والمطاء. أنت اسمك إيه يا شيخ؟ بلال. نعم. اسمك؟ غازي. غازي جميل. إن شاء الله يحتاجنا للرسم مرة أخرى. أيوة اقرأ يا شيخ بلال. يلا. قريب ما بين القطاة يصف فرسه هو يقول ومشرف الأقطار يعني فرس عال إلى أعلى مشرف الأقطار خاز نحضه يعني ممتلئ لحما ودما الخاز بمعنى المكتنز والنحض بمعنى اللحم. أيوة حابي القصيرة جرشع عرض حابي القصيرة حابي يعني قصير القصيرة انظر القاموس جرشع انظر القاموس عرض النسى عرض بمعنى الصلب والنسى عرق معين لكن أين توجد هذه الأشياء في الفرس ارجع إلى القاموس. أيوة يلا اقرأ القصيرة. أيوة قريب ما بين القطاة قريب ما بين القطاة القطاة مكان جلوس الرديف والمطى بمعنى الظهر قريب ما بين القطاة والمطى لكن بعيد ما بين القذال القذال يعني هنا والصلاة يعني المكان الذي يكون فيه الزنا. واضح؟ أيوة اقرأ. سامي التليل في دسيع مفعم سامي التليل بمعنى الصدر مقتبل الصدر سامي التليل في دسيع الدسيع أيضا بمعنى الصدر انظر كل هذا القاموس سامي التليل في دسيع مفعم الفعم بمعنى الامتلاء يعني ممتلئ. أيوة اقرأ رحب اللبان. رحب اللبان في أمينة العظام. اللبان جمع لبة بمعنى الصدر، يعني العظام التي تكون على الصدر. رحب اللبان، نحن قلنا واسع الثلاث، عريض الثلاث كان منها الصدر. رحب اللبان أي في أمينة العجاء. في أمينة العجاء يعني عروقها أمينات. العجاء جمع عجاية، نوع من العروق. والأمينات جمع أمينة، يعني عروقها متينة لا تصاب بأي شيء. أيوة اقرأ. ركبنا في حواشب. ركبت هذه العروق في حواشب. الحواشب جمع حوشب. الحوشب يكون في الحافر. ركبنا يعني هذه العروق ركبت في حواشب مكتنة. المكتنة يعني التي دخلت بعضها في بعض. في حواشب مكتنة أي إلى نسور. إلى نسور يعني تنتهي هذه الحوافر بالنسور. النسور يعني دائرة هكذا في تحت حافر الفرس. يعني إذا رفعت رجل الفرس ترى وسطه دائرة ولا ما تراش؟ هذا اسمه النسر، جمعه نسور. إلى نسور. هذا النسر بماذا تشبهه يا أيها الشاعر العربي؟ قال مثل ملفوذ النوى. النوى هو يقصد النوى معين. توجد شجرة معينة تؤخذ منها أشياء وتأكلها، نواتها تكون مستديرة. أنا لم أرها هنا لكن موجودة عندنا بكثرة. تبنغو، تعرف تبنغو؟ يعني إذا أنت أكلته ورميت الحاجة التي تخرج منها شكلها، شكل هذا تمام، يعني دائرة هكذا بالمرة. إلى نسور مثل ملفوظ النوى، يعني إذا أخذت النواة ومصصتها وأخرجت كل ما فيها مما يؤكل وبقيت النواة المجردة، هذه النواة المجردة تشبه نسور الفرس. واضح؟ نواة الخوف. نواة الخوف مستديرة ولا مستديرة؟ لا مش مستديرة، هي منبسطة يعني على هذا على هذا الشكل لكن مدور. واضح؟ أيوة اقرأ يلا. يضخ بالبيد الحصى في مقا في مخطوطة. أيوة ونغو بعدما تأكله يخرج منه كذا وكذا ثم ترميه. أو يلا اقرأ. يرضخ بالبيد الحصى. يرضخ بمعنى يكثر. يرضخ بالبيد، البيد جمع بيداء. يقول هذا الفرس لصلابة حوافره إن أراد أن يجري في الصحراء إذا لقي أي حصاة فينكسر الحصاة لشدة صلابة أرجله. يرضخ يعني يكسر بالبيد أي بالصحراء. يكسر هناك الحصى جمع حصاة، يعني صغار الأحجام تنكسر تحت وطئ أقدامها. يرضخ بالبيد الحصى. طيب فإن رقى إلى الربا، إن جرى هذا الفرس إلى الربا يعني إلى الأماكن المرتفعة. الربا جمع ربوة. أورى بها يعني أوقد بها نار الحبا. الحبا قصره، أصله الحباحب. الحباحب دابة صغيرة تطير في الجو ليلا، إذا أطار تضيء. هذا شيء موجود عندنا، يعني يأتي موسم كذا تطير طائر معين، يعني مش طائر، مثل حشرة صغيرة، تعرف النحلة وفي صغر النحلة، إذا طار يضيء كالكهرباء تماما. موجود هنا ولا مش موجود؟ لا موجود. إما وبكثرة وبكثرة موجود. يا شيخ عبد القادر هنا أنت رأيته؟ لا لا لا مش هنا، في البلد. في البلد عندنا. أو بيأتي في خاصة يعني يطير، إذا طار يخرج ضوء كهرباء تماما 100%. واضح؟ هو يقول إن حصانه إذا جرى في الحصى يكسر هذه الحصى. طيب إن رقى إلى الربا، الربا يعني المرتفعات التي فيها الأحجار، تجد رجله لا يستطيع أن يكسر الربا، لكن ماذا يفعل؟ يوقد بها نارا. هذا النار في صغر حجمه كالنار التي تضيئها هذه الحشرات في جوف الليل. واضح؟ يعني النار كذا صغير، شرارة صغيرة. واضح؟ أيوة اقرأ. يدير إعلطين. هذا معنى قوله يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا. شوف جمال المقصورة. الحبا، الحبا مش الحبا، الحبا أصله الحباحب فقصره. شوف يرضخ بالبيد الحصى مقصورة، فإن رقى مقصورة، إلى الربا مقصورة، أورى مقصورة، نار الحبا مقصورة. واضح الكلام؟ لا تستطيع أن تنشد هكذا إلا إذا كنت لغويا بارع في اللغة. حاول كذا أن تعمل مقصورة ولو 10 أبيات. تجد من أصعب ما يكون، لأن معاني الكلمات لا تكون واحدة. ممكن أنت الآن تفكر في التقى والهدى والندى، لكن دعها في جملة وتعطي معنى جميلا، هذا أن يكون إعجازا. يعني هو اشتهر بكتابه هذا، يعني متى أقر الناس لابن دريد بأنه عالم في اللغة؟ بمقصورته. بقية كتبه كثيرة لكن لا نعرف منها شيء، لأن لا تستطيع أن تنشد هكذا إلا إذا كنت عريق في اللغة. واضح؟ أيوة. اقرأ. يدير إعلي طين في ملمومة. يدير هذا الحصان إعلي طين، الأذنان. الإعليط نوع من ورق ثمرة معينة، يعني تشيلها من ثمرة معينة، غالبا أنا أظن ستكون بشاكلة ما يسمى بالذرة. الذرة هذا الأوراق التي تأتي على جانبه تشبه أذنه تماما. يقول يدير هذا الحصان إعليطين، أي أذنين. أين توجد الأذنين؟ في ملمومة، أي في رأس ملموم. الملموم بمعنى المجتمع، من لما يلم. واضح؟ يدير إعليطين في ملمومة. طيب إن أدار الحصان الأذنين، الحصان ينظر بطريقتين. إذا كان ينظر إلى شيء بعيد ماذا يفعل؟ أذنين هكذا بجنب الرأس، يعني يلزنهما ويقيمهما ولا لا يقيم؟ لكن إن كان لا ينظر إلى ذلك تجد الأذنين هكذا. ويقول يدير إعليطين، يحركهما. يدير إعليطين، الإعليطين موجودة في ملمومة أي في رأس. يديرهما إلى عين؟ إلى لموحين. اللمح هنا يعني إلى لموحين، يعني إلى عينين. ها؟ إلى لموحين إيش؟ بألحاظ اللأ، يعني نظراتها وصفاء عين هذا الحصان كأنه عين البقرة الوحشية. اللأ مذكر البقر الوحشي، من أجمل الحيوانات عينا بالذات، يعني شديدة السواد والبياض وضخمة الأبقار. يقول إن عين الفرس هذا، نحن قلنا صافي الثلاث، كأنه عين البقرة الوحشية. واضح؟ أيوة. اقرأ. مداخل الخلق رحيم شجره. مداخل الخلق يعني خلق الفرس داخل بعضه في بعض، يعني متين، مش حاجة كذا حيفة ولينة. تعرف كيف تفهم مداخل الخلق؟ إذا كان عندك عربية أو دراجة نارية وعملت كل شيء. ها؟ أيوة. عملت إيش؟ أيوة، أحكمت كل شيء في محله. ها؟ وعملت السيري بالقوة. عارف كيف يقال سيري هذا بالعربية؟ ها؟ أجيب. ها؟ أيوة، ربطت المسامير وكل شيء. هذا المقصود بمداخل الخلق. لأن افترض أنت على العربية وهنا يتحرك وهنا يتحرك، ماذا سيحصل؟ مداخل الخلق، يعني فرس متين، يعني محكم، مش فرس كم يمشي ورجل، لا لا لا، مداخل الخلق. ثم رحيب شجره، الشجر بمعنى الشفا، نحن قلنا عريب الثلاث كان منها الشفا. رحيب شجره يعني هنا واسع. أيوة. اقرأ. مخلولق الصحوة، الجلد، يعني جلد نائم. الصحوة، الصحوة بمعنى الظهر، لكن إذا كان الجلد نائما المخلولق بمعنى النائم، عبارة عن أنه صاف جدا وقد تغذى تغذية جيدة، لأن الفرس إذا كان آكل وشبع تحت الشمس يلمع ولا تتساقط منه الشعر، لكن إذا كان لا يأكل جيدا تجد لا يؤتي هذا الجمال، وبعدين شعره يتساقط، وإذا ركبته كلك تصبح شعر، لكن إذا كان ممتلئ وركبت لا. واضح؟ أيوة. يلا. يقول مخلولق الصعوة ممسود. ممسود مأخوذ من المسد، هذه الكلمة ذكرت في القرآن. ها؟ حبل من مسد، المسد بمعنى حبال الجلد. حصانه هذا كأنه حبل من جلد. أنت تعرف إنك حبل من قطن وحبل من كذا، أمتن أنواع الحبال حبل من جلد لا يتقطع. يقول ممسود، وبعد ذلك وقع بمعنى جامد وصعب جدا. كل هذه الكلمات انظر فيها القاموس ولسان العرب. واضح؟ الوقع بمعنى الصلابة والمتانة. أيوة. اقرأ. لصكك يشينه ولا فجر. الآن الرجلين، لصكك يشينه ولا فجر. الصكك مرض يصيب الفرس، فالرجلين يتماسان وهو يمشي، هذا عيب في الفرس. وعكسه الفجر، أن يتباعد ما بين الرجلين. لا، لا يوجد صكك فتصطك أقدامه عند أرجله عند المشي، ولا يوجد فجر، يعني لا يأتي له لا صكك ولا فجر. واضح؟ والله أنا لم أربي الخيل، لكن في الحيوانات في الأغنام يأتي هذا غالبا من امتلاء الحيوان. يعني إذا ربيت حيوان وامتلأ اللحم وسقل وسقل منذ وهو صغير، الرجلين تميلان بأنفسهما فطريا ويصبح هكذا، يعني يمشي هكذا. ها؟ تذكروا كان لي خليفة جئت بصورته ولا لا؟ جئت بصورته، أصيب بهذا المرض. أنا مررت به، سافرت به من السنغال إلى مالي، وركبت به في القطار وقاتلت في الطريق عشان يمشي معي. فإن الناس إيه خروف ما ليش ها. وكان الخروف ألفني ألفة شديدة جدا، لدرجة أنني حلفت أنني لا أكل لحمه بعدما يموت. قلت أنت كذا إن شاء الله نزوق شيئا من الجاهلية، أنت سائل، يعني بعدما تموت لا أكلك أبدا. وفعلا لم أكل لحمه، كنت أحب حب شر، وإلى الآن أحتفظ بصورتي. ذات يوم جئت به رحمه الله. والله أحببت حب عزيز، هذا أول خروف ولد لي في حياتي. حب عزيز يشرب الشاي. يوجد في الحيوانات شيء، الحيوان يألفك ويشبه كأنه إنسان. كان يشرب الشاي، والله العظيم كان يشرب الشاي. أنتم الآن تنكرون هذا ممكن. لم تعش مع الحيوان، إذا عشت مع الحيوان، وخلي بالك القرآن قرر هذا، القرآن الكريم يقول ولكم فيها ماذا؟ ولكم فيها جمال، حين تريحون وحين تسرحون، صفراء فاقئ لونها سر المعزي. في الحيوانات جمال لا توصف. واضح؟ يلا عشان ما نضيعش الوقت. ولا دخيس واهن ولا شطار. ولا دخيس، الدخيس نوع من المرض، يعني لم يسب بمرض اسمه الدخيس. ولا دخيس واهن أي الذي يوهن قوته، ولا دخيس واهن ولا الشطا. الشطا أيضا نوع من المرض. كل هذه أمراض تصاب بها الخيول. قل لا سكك يشينه ولا فجا ولا دخيس واهن ولا شطا. كل هذه العيوب غير موجودة في فرسه. أيوة اقرأ. يجري فتكب الريح في الآن غايته. الصفات المعنوية ذكرنا هذا مرارا، لاحظ هذا في كل ما يصفه. إن وصف لك الصفات الحسية ينتقل إلى الصفات المعنوية. إذا جئت تريد شعر الوصف تبدأ هكذا، تصف الصورة أمامك أولا، والله وجهه كذا، عينيه كذا، رجليه كذا. وبعدما تنهي كل هذا تصل إلى الصفات المعنوية، القوة، الجمال، الوفاء وما شابه. واضح الكلام؟ ما كنت أعمل شيئا مثل هذا، لكن في قطة. كان لي زميل هنا اسمه علي الجندي من الأشراف، له قطة يحبها حب عزيز، فعرض علي أن أصف له قطته. ها جلتنا القطة كذا ونظر يمين وشمال. ابن دريد يشتغل. ها أنت فاكر لماذا ندرس هذه الأشياء؟ أدب، يعني الأدب العربي. الأدب العربي إذا جئت تصف، تصف الأعضاء أولا ثم تصل إلى الصفات المعنوية. القطة كان اسمها جلاجاس. فيمين وشمال كذا، وقلنا جلاجاس أجمل ما رأيت من القطة، من ذيلها الفضفاد حتى الرأس. ذيل والفضفاد حتى الرأس. الله أكبر، يا لها من قطة فتانة جذابة للناس، عينان مثل جمانة مسكوبة تفري بها الظلماء كالنبراس، أذنان نسيت هذه الأشياء. لكن كان فيها كل هذه الأشياء، ذكرت الأذنان والعينان وال لا حول ولا قوة. عم علاء اشتغل. فاكر شيئا منها يا شيخ زكريا؟ أذنان صغراوان جد لطيفة كالقطن ناعمة لكف الماشي. يعني إن لمستها ناعم جدا جدا جدا. إيه الله كويس. لا تترك البيت. لا حول ولا قوة. كانت جميلة جدا وفرح وفرح عظيم جدا. وفي آخر بعدما انتهيت من وصف الأعضاء جئت إلى الصفات المعنوية. إيه الله كويس. نسيت كل هذا الشيء. هي قطة الأشراف خير الناس. كان فيها قطة الأشراف خير الناس. هي قطة للأشراف لأنهم من الأشراف. وكان فيها غير هذا تعبى لتلتقط الطعام على الثرى. قطة حرة ولا مش حرة؟ تعبى لتلتقط الطعام على الثرى حتى تقدمه لها كالناس. ها وتعافوا لحم الفأر لا تصطادوه، يعني قطة ما تأكلش الفأر. وتعافوا لحم الفأر لا تصطادوه إلا لتخلي البيت من أنجاسي، يعني إذا قتلت الفأر فعشان نستريح من النجس، لكن هي لا تأكل. وكلام طويل وجميل جدا، حوالي 25 بيت ما شاء الله، يعني وصفنا وصف الظاهر أولا ثم الصفات المعنوية. إذا جئت تكتب تكتب على ذلك المنوال، يعني تصف الصفات الجوهرية أولا ثم المعنوية، هذا ما يفعله في كل ما يصفه. أيوة اقرأ. يسري فتكب الريح في غاياته. بعدما انتهيت من القصيدة هم قالوا والله جاء فيها كل شيء إلا شيء واحد. قلت إيه هو الشيء الواحد؟ قالوا والله هي قطة آل البيت، هم من الأشراف. فقلنا لهم وإذا تساجل قطة قالت له أنا قطة الأشراف خير الناس. انتهى كل شيء. يلا بنا اقرأ كمل. يجري فتكب الريح في غاياته. يجري إن شاء الله لأن لقيتها آتي بها. يجري يعني يجري هذا الحصان فتكب الريح، أي تسقط الريح في غاياته. الغايات بمعنى الجوانب، يعني تجري يجري هذا الحصان المبالغة. يقول إن جرى هذا الحصان الرياح ستسقط، يعني إن سابق الرياح الرياح ستسقط وتتركه وهو يمشي. يجري فتكبر الريح في غاياته حسرة تلوز بجراثيم السحر، يعني حسرة الرياح ستكون حسرة يعني تعبة. مذكور أنك في القرآن الكريم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي عاجز. هو يقول يجري هذا الحصان فتكبر الريح في غاياته حال كونها حسرة تلوز أي تلتزم بجراثيم. الجراثيم جمع جرثوم، والسحى نوع من الأشجار. يقول إن فرسه إن جار الرياح الرياح ستسقط على أعقابها وتعجز عن الجريان وتلوز بالأشجار لتساعدها، تلتزم بالأشجار لأنها تعبت من الجري. إذا جار حصانه ماذا؟ الرياح التي غدوها شهر ورواه شهر، هذا اسمه المبالغة. واضح؟ أيوة اقرأ. لو اعتسفت الأرض فوق متنه تكبو كبا كبا مكسورة، يدري فتكبر له في غاياته حسرة حسرة مكسورة تلوز بجراثيم السحة السحة مكسورة. أيوة لو اعتسفت الأرض فوق الآن متنه. لو اعتسفت اعتسفت بمعنى قطعت، لو اعتسفت الأرض فوق متن هذا الحصان، يعني لو ركبت على ظهره وجرى بك مسافة معينة، لو اعتسفت الأرض فوق متنه ماذا يحصل؟ يجوبها. يجوبها يجوبها، يعني سيقطع الحصان الأرض ما خفت أن يشكو الوجع، يعني لا تحس أنه تعب ولا عرق ولا أي شيء، يعني يجري كما تريد دون حتى أن يزداد نفسه. واضح؟ إذا تعب سيتنفس وسيسيل منه العرق. هو يقول لا، لو اعتسفت الأرض فوق متنه مش مكان هنا وهنا، لا الأرض كله، يعني لو ركبته من أول نقطة من الأرض إلى أن رجعت، لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجوبها يقطع مسافة الدنيا كلها ما خفت أن يشكو الوجه. مبالغة. أيوة اقرأ. تظنه وهو يراه وهو يرام. تظن هذا الحصان محتجبا وهو يرى جملة معتربة، تظنه محتجبا عن العيون، يعني تظن الحصان أنك لا تراه وهو يرى، يعني من شدة السرعة هو موجود هنا يخيل إليك أنك لا تراه لشدة جريانه. واضح؟ يمثله الآن الآن الطائرات الحديثة التي تقطع سرعة البرق، مش عارف سرعة الضوء سرعة الصوت، يعني يبدأ من هنا بمجرد أن مر بك لا تراه مرة أخرى حصانه بهذه السرعة. واضح؟ مرة أخرى وهو ولا وهو؟ وهو وهو بالإسكان عشان يستقيم الوزن. تظنه وهو تظنه محتجبا. محتجبا هو المفعول الثاني لتظنه، تظنه الهاء مفعول أول محتجبا المفعول الثاني. تظنه محتجبا، متى تظنه محتجبا؟ الخيل لها أنواع كثيرة من الجري، يجري بالجري الفلاني بالجري الفلاني، والماهرين في الخيول يغنون أغنية معينة فيغير مشيتها. يقول إن ذأ أو إن ردى، الذأي نوع من الجريان والذأيان نوع من الجريان. إن ذأ هذا الفرس أو دأ هذا الفرس تظنه محتجبا عن العيون وهو يرى، يعني وأنت تنظر إليه لكن لسرعته تظن أنه قد غاب عنك. واضح الكلام؟ مرة أخرى، تظنه محتجبا عن العيون، متى تظنه محتجبا عن العيون؟ إن ذأ أو إن ردى حال كونه وهو يرى. وهو يرى جملة معترضة. وهذه معنى البيت ولا في مشكلة؟ بعد الأذان نستكمل. الله أكبر الله أكبر. الخف مكان معين بين الساق والخف. عندك الرسغ وعندك الوظيف وعندك حاجة انظر الخامس. هذه الأبيات الجميلة. إذا اشتهدت نظرا في إثره البيت الذي قبله إيش؟ تظنه واضح معنى البيت. تظنه محتجبا عن العيون إن ذأ أو إن ردى حال كونه وهو يرى. جملة معترضة. ماذا بعده؟ إذا اشتهدت نظرا في إثر هذا الفرس. يعني إن أتبعته نظرك قلت سنا أو مضى. يعني تظنه نوعا من الضوء. إذا لمع البرق هنا يلمع ثانية واحدة ويختفي. يقول فرسه إن مر بك فبهذه المنزلة. يعني تشوفه ويختفي على طول. واضح؟ إذا اجتهدت نظرا في إثره قلت سنا أو مضى أو برق خفى. السنا بمعنى الضوء وأو مضى بمعنى لمع. والبرق معروف وخفى بمعنى ظهر. خفى بحذف الهمزة. إذا قلت أخفى بمعنى ستر. لكن إذا قلت خفى بمعنى ظهر وهو من أسماء الأضداد من أفعال الأضداد أفوى. أيوة اقرأ. شفنا سنة هنا قرأ بالتنوين ومضى بالتنوين أم بالنصف فقط؟ أو مضى فعل ماضي. أو مضى. يومد فعل ماضي مش اسم. سنن اسم مقصور. قلت سنن نكر ولونه. لكن أو مضى فعل ماضي. قلت سنن أو مضى يومد. أو برق خفى. خفى أيضا فعل ماضي. خفى يخفى أي ويقرأ. كأنما الجوزاء في أرساغه. كأنما الجوزاء الذي هو كوكب معين في السماء في أرساغ هذا الفرس. يوجد شيء في الفرس اسمه التحزين. يعني أن يكون القوائم بيضاء والجبهة بيضاء وإلى آخره. يقول كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدأ. النجم بمعنى السرية. ها السرية كأنها خمس كواكب حسب ما نرى. يقول توجد كوكبة في الجبهة وبقية الكواكب موجودة في أرساغها. يعني لها بياض في جبهتها وبياض في القوائم الأربعة. واضح؟ كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم السرية في جبهته إذا بدأ. أي هما عتاد. هما أي السيف الذي سبق ووصفته وهذا الحصان الذي وصفته الآن هما عتادي أي عدتي. الكافيان أي اللذان يكفيانني فقد من أفقده. يعني طالما عندي سيفي وحصاني لا أحتاج إلى أحد. لا أقول ساعدني ولا لا لا. طالما هذان موجودان عتادي الكافيان يكفيانني فقد من أعددته. كل من كنت جهزته لأستعين به في شيء إن فقدته وعندي هذين الشيئين فالحمد لله. هما عتادي الكافيان يكفياني فقد مفعول به للكافيان اسم الفاعل. ها اسم الفاعل هو الذي نصب فقد. هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلينأ أني من نأى. يعني إن كنت لا تريد الشر فابتعد عني. طالما عندي حصاني وسيفي فلينأ أني من نأى. يعني إن رأيتني أتركني هاديا وإلا فالسيف والحصان تحكم بيننا. واضح؟ فلينأ أني أي فليبتعد عني من كان نائيا. أي وماذا بعده؟ فإن سمعت ابن زويد يقول إن سمعت درحا منصوبة للحرب. إذا سمعت في أي حرب قامت فاعلم بأنني قطب الراحة. يعني أي حرب قام ستجدني أنا القطب. يعني أنا الذي يدور عليه الحرب. القطب يعني إذا جئنا بآلة تطحن ما يكون في وسطها مما يطحن اسمه القطب. يعني الآلة التي تكون في الوسط لكي تدير الطحان هذا. وقال إن سمعت درحا منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى. الرحى آلة معينة آلة معينة في حديد في الوسط كذا يحرك يحرك يحرك وقد يجره الحيوانات فيما قبل. الآن أصبح الكهرباء يديره. ها هذا الرحى الذي يدور على قطبه. إذا رأيت أي حرب تأكد أنني أنا القطب. يعني الحرب هذا كله شغال علي أنا. أنا الذي أنا السبب فيه. واضح؟ فإن سمعت درحا أي درحا منصوبة للحرب مصنع كذا مصنع الحرب ستجدني أنا الكهرباء الذي يشغل المصنع هذا. واضح؟ أيوة اقرأ. وإن رأيت نار حرب طيب وإن رأيت نار حرب تلتزي رأيت نار حرب كذا حريق في الأعلى فاعلم بأنني مسعر ذاك اللذى. أنا الذي وضعت الشرارة الأولى. واضح؟ يعني من قبل في الجاهلية لابد للإنسان العربي أن يكون شريرا وظالم وقاتل وما شابه. واضح؟ حتى الشاعر يقول إذا إيه الله كوي نسيت كل هذا الشيء. ها؟ لا البال مشغول يا شيخ. لا البال مشغول أيضا. ما حولك إذا لم يكن إذا عربي لم يكن مثل سيفه مضاء كمثل النسل أنكره الجد. شاعر الجاهلي يقول هذا إذا عربي لم يكن مثل سيفه مضاء كمثل النسل أنكره الجد. لابد أن يكون شرير والإسلام جاء ومحى كل هذا. لا نريد جاهلية لا لا لا إنما المؤمنون إخوة. من أجل هذا القرآن يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا كان أشرف ناس على وجه الأرض كله. قتل وجريمة الخمساء يذكر هذا في أخيها. عندما مدحت أخاها قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب الشمس. لماذا؟ لأن الصخر في الصباح الباكر يغدو ومعه سيفه وفرشه. كل من لقيه يقتله ويأخذ كل حاجاته ويأتي في المساء. عندما يغادر أخوها يغادر في الصباح، متى يرجع؟ يرجع في المساء. لما مات الأخ هي رسته وقالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره في كل غروب شمس. آخر بيت خير النفوس. لماذا أنا شرير هكذا ابن دريد؟ خير النفوس النفس بمعنى الدم، خير النفوس السائلات التي تقتل جهرة، يعني الدماء التي تسيل على الزبات، الزبات بمعنى الحد، المرهفات جمع مرهفة بمعنى الرمح، والقنا جمع قناة بمعنى الرمح. نشرح إن شاء الله في المرات. Thank you.